زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من كده. عرفت كريم صديقي اللي من أيام الصبا، إخوات مش أصحاب يمكن تقول علينا. يفرقنا بس الشكل والاختلاف اللي في أسامينا، نفس حب الكورة فينا ولعبها اللي بالساعات. هتلم فرقة هلم فرقة ونلعب على التيشيرتات. ياما في مدخل العمارة سهرنا عشان الوقت اتأخر، والصبح للأتاري اليوم في ثانية كان يتبخر. في الشتا كنا نتقابل بعد خروج المدرسة، تكمل العصابة بينا وننزل تاني على العشاء. في اللي منا هادي عاقل واللي صوته عالي هيصة، واللي ملوش في المشاكل واللي خناقاته عويصة، واللي من صحابنا بعده عشان سيجارة جديدة غير. لفوا مهما لفوا تاهوا رجعوا لان ملكش غير. كشك عبده كان مجمع جنبه من الحبايب 1000، كنا كتير ومحد غايب واللي غيب اكيد في ظرف. في الفرح دايما جماعة وما ينقص منا واحد، في العزة تلقانا صف كتف في كتف وظهر واحد. الزعل ما بينا نادر، كلمة اسف كانت تدوب اي خصام ما بينا كان وجنب اخوه. ياك تهوب أي وعيلة بدون روابط الأسر والقرايب، أختك وأختي وأهلك أهلي في وجودك أو كنت غايب. صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة، رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة. لو فين أراضينا حاسين ببعضينا، كبرت وشوش بس القلوب جدعان ما تغيروش. عايز أحكيلكم على السعادة والايام الحلوه بينا. البوم عمرو في المعموره قبل راس صدري ومارينا، العربيه حموله 5 بس راكب فيها 7، بنسافر الصبح بدري ونرجع بالعافيه في 9. الحكاوي قبل نومنا نفضل باليومين صاحيين، الشاليله واوضه واحده عادي كفي 40. فرقت الجامعه بينا باختلاف مواعيدنا، واتخرجنا بسرعه منها بس كنا خلاص بعدنا. صوت الجيش عمال ينادي اللي داخل واللي اجل، واللي اخد الاعفاء دغري والمعاد الفيزا سجل. كبرت الدنيا علينا والمكالمه بالمعاد، اصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات. هما 2 3 بقيوا في الوصال والاتصال، ونقول الدنيا تلاهي وكل واحد حاله حاله. في يوم ابويا تعب كنت حموت من الخوف عليه، القدر يعمل بصر طب هتصرف اعمل ايه. فكلمت اول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بيا واللي فيا من مكالمة، وفي اولها ونص ساعة وكان 3 من صحابي قصادي جم زادوا اكتر بعد ساعة. ايوة دول صحابي هم. ورجعنا تاني صف واحد كتف في كتف وظهر واحد، كل اخواتي كانوا جنبي وما نقص منا واحد. قام ابويا بعدها كانوا سندي وقتها، والحكاية دي حقيقة والله ما ألفتها. صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة، رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة. لو فين أراضينا حاسين ببعضينا، كبرت وشوش بس القلوب جدعان ما تغيروش.